بالصدق والإخلاص نعمر أرضينا ونساعد المحتاج ونمد أيادينا. بالصدق والإخلاص نعمر أرضينا ونساعد المحتاج ونمد أيادينا. نعطي بغير حدود بذل وعطاء وجود. نعطينا طيب غير حدود بذل وعطاء وجود. الأمل فينا لنا نحب الخير ونقدمه للناس يبقى التطوع غير لا جاب صدق حساب فعل التطوع غير لا جاب صدق حساب وإحنا نحب الخير الخير ونقدمه للناس.